الله عليه وأصحابه والكبار هدى. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي قام بها الشيخان الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الرحمن الحماد فيما يتعلق بصلة الرحم، وأعظمها بر الوالدين. ولقد أجاد وأفاد وأحسن، جزاه الله خيرا وضاعف مثوبتهما ونفعنا جميعا بما سمعنا، وجعلنا جميعا من الموفقين للمزيد من العلم النافع والعمل الصالح، وهدنا جميعا صراطه المستقيم، وجزى المشايخ خيرا على ندوتهم وعلى ما قاموا به من توجيه وإرشاد وعناية. ولا شك أن صلة الرحم من أهم الواجبات الفردية والاجتماعية، ولا شك أن بر الوالدين قمة من ذلك، فبر الوالدين وصلة بقية الأرحام من أهم الواجبات كما أوضح الشيخان، والعقوق والقطيعة من أقبح الكبائر، من أقبح كبائر الذنوب. وقد ولي كثير من الناس اليوم بالعقوق والقطيعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما لكن لقلة العلم ولغلبة الجهل ولكثرة جلساء السوء والمخالطة لأعداء الله ومن شبه بهم، حتى خف على كثير من الناس العقوق والقطيعة. وسبق في كلام الشيخين ما حصل في الغرب والشرق من تقطع الوصل وعدم ارتباط الأقارب بينهم، وأنهم في الجهات التي ذكرها الشيخان، يعني بين كفرة في جميع أقطار الدنيا، قد تقطع بينهم الوصل وساءت بينهم الأحوال، وصاروا أشبه الناس بالأنعام في كل شيء، لا يعرف أبا ولا أما ولا أخا ولا ولدا ولا جدا، اللهم إلا في حال الصغر بعض الشيء، إلا تقول لم يكون أولاده في حضارات النساء الأجنبيات. ولهذا تجد كثيرا منهم، بل تجدهم كلهم في أوروبا وغيرها، إلا ما شاء الله اعتاروا عن قرابات الكلاب، يربون الكلاب ويأكلون الكلاب، هذه حاله نسأل الله العافية. تجده معه كلبه يربيه ويعتنيه وينظفه ويغسله وينس به في بيته وحجرته وفي مبيته. والمقصود أنهم جهلوا الأرحام وقطعوها وساءت بينهم الوصل، فلا يعرفون قرابات ولا يأنسون بقرابات، وإنما يعرفون شهواتهم، شهوات البطون وشهوات الخروج مع من هب ودق، إلا ما شاء الله من ذلك. وبهذا يعرف بني العم البعيدين وبني الخال وبني الخالات وغيرهم من سائر القرابات، يصلهم ويحسن إليهم، وفي ذلك من التعاون على الخير وعلى البر والتقوى وعلى حفظ المجتمع وعلى حفظ الأسر ما فيه من الخير العظيم. ولهذا حذر الله من ذلك فإن قطيعة أشد تحذير، فقال عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينخط له في رزقه وأن يوسع له في أجله فليصل رحمه. صلة الرحم من سأته في الأثر في الأجل، كثرة في المال، محبة في الأهل، مرة للرب عز وجل. والله يحب من عباده المؤمنين أن يصلوا أرحامهم ويأمرهم بذلك ويجب عليهم ذلك وينهاهم عن القطيعة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله لما خلق الرحم قالت: يا ربي أنا العائد بك من القطيعة، أو قال: هذا ما قال العائد بك من القطيعة. فقال لها جل وعلا: ألا ترين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعت قالت بلى قال فذلك لك. وفي النص الآخر قال جل وعلا من وصلك وصلته ومن قطعك متته. هذا يدل على عظم الصلة وأن فيها خيرا عظيما وأن الله جل وعلا يصل من وصل أرحامه ويحسن إليه ويقطع من قطع أرحامه. هذه جريمة عظيمة وخطر كبير في القطيعة والعقوب. وكل هذا سمعته وما أكثر منه في الندوة. ويقول عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين جعل من أكبر الكبائر. ثم قال ألا ثم قال الزور وشهادة الزور. وجعل شهادة الزور وقول الزور الكذب من أكبر الكبائر. فالعقوق قرنه الله قرنه النبي الشرك وقرنه الله بالشرك. قرن الله جل وعلا قول الزور بالشرك وقرن النبي صلى الله عليه وسلم العقوق بالشرك مع قول الزور. قال الله جل وعلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فقرن الله سبحانه قول الزور بالشرك بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم قرن الشرك بالله مع العقوق مع قول الزور جميعا. فالواجب على أهل الإسلام أن يتعاونوا جميعا على بر الوالدين وصلة الرحم وأن يربوا الأولاد والشباب الصغير أن يربوهم على صلة الرحم وبر الوالدين وأن يعلموهم ويرشدوهم حتى يرث هذا الأمر الصغير عن الكبير وحتى يتعارف الناس بهذا الأمر وأنه أمر لا واجب. لأن الناس قد يجهلون هذا كثيرا وبعضهم قد يبعد جدا عن مجالس الخير وعن حلقات العلم فلا يسمع بهذا شيئا. وربما سمع من المذياع أو التلفاز شيئا من هذا فلا يرواه بل يقفله ولا يستقر له راحة إلا عند الأغاني والملاهي وأشبه ذلك. فهو لا يأنس بسماع العلم ولا يستريح لسماع العلم في مذياع أو غيره. وإنما يستريح كثير من الناس عند سماع ما يضره عند سماع ما يغضب الله عليه من الأغاني الخليعة والملاهي والتمثيليات الضارة في خلقه ودينه. فالواجب على المسلم أن يعتني بسماع العلم وأن يحرص على سماع العلم في حلقات العلم وفي المدارس والمعاهد وفي الإذاعة أيضا. إذاعة القرآن فيها علم أيضا وفوائد. وهكذا إذا سمع حديثا طيبا في إذاعة أو في أي أو في أي شيء أصغى لذلك واستمع له واستفاد في مسجد أو في احتفال أو في أي مكان يسمع حلقة العلم المفيدة يسمع آيات الله تتلى عليه يسمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فليقبل عليها بقلبه ولينصت وليسأل عما أشكل عليه ولا يكون همه من الإذاعة والتلفاز ونحو ذلك أن يسمع ما يضره ويعرض عما ينفعه. رزق الله الجميع التوفيق والهداية وعلمنا وإياكم ما ينفعنا. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن علامات الخير والسعادة أن تفقه في دين الله الرجال والنساء. من علامات الخير أن يتفقه الناس في دين الله. وقد يسر الله اليوم طرقا للتفقه لما قلت حلقات العلم في المساجد قلت جدا وقل العلم في المساجد. وجد علم في المعاهد وفي مدارس أخرى ووجد علم في الإذاعة لمن تتبع العلم وأراد العلم في إذاعة القرآن الكريم في هذه المملكة فيها علم جم وفي خير عظيم. ونفس استماع القرآن علم عظيم. نفس استماع القرآن بقلب حاضر لقصد فائدة وقصد العلم فيه علم عظيم. ثم في إذاعة القرآن مع القرآن فوائد وأحاديث تفسيرية وأحاديث مفيدة في الأحكام ينبغي تسمعها والاستفادة منها. وهكذا في إذاعة نور على الدرب فوائد جمة وعلوم جمة لمن استمع وأصغى وأراد الفائدة. وكذلك هناك أحاديث أخرى في الإذاعة وفي التلفاز وفي الصحف في بعض الأحيان وفي إذاعة القرآن بالأخص لمن تدبر وأراد الخير. وإن كنا نرى أن التلفاز فيه شر كثير وفي خطر عظيم ينبغي الحذر منه، لكن إذا كان الشخص يطالعه ويقبل عليه أو النساء فينبغي له إذا كان ولا بد من استماعه يعلم بالفوائد ويعلم بالإقباع الخير الذي ينفعهم من حلقات علم وفوائد لا بالأغاني والملاهي والنظر فيما يضرهم ولا ينفعهم. فالتلفاز فيه خطر عظيم ومشاهد ضارة فينبغي الحذر. واذا كان ولا بد وانت مبتلى به في بيتك وليس لك منه مخلص فلا تسمع ما يضرك ولكن اسمع ما ينفعك، وحرض ما من حولك على سماع ما ينفعهم وعلى اغلاق عما يضرهم، اغلاق عند الملاهي والاغاني الخليعه والتمثيلات الضاره لا يسمعون منه الا ما ينفعهم، والا فليحذروه ويبعدوه من البيت حتى يسلموا من شره. هذا الذي ينبغي المؤمن، وهكذا في الاذاعه يسمع ما ينفعه ويدع ما يضره، يسمع بفوائد العينيه ويسمع القران ويغلقه عند مجيء الاغاني وعند مجيء الملاهي وما يضر. هكذا يكون المؤمن الذي يريد النجاه يطلب النجاه، يريد الفائده والعلم ويريد السلام من الشر. فالرسول عليه السلام يقول: من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. فاطلب الفقه في الدين من حلقات العلم ومن سماع القران الكريم ومن سماع الاحاديث الدينيه ومن قراءه الكتب المفيده الكتب النافعه وسؤال اهل العلم عما اشكل عليه، هذه طرق العلم. وقال عليه الصلاه والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. فالذي يطلب العلم من طريق القران الكريم وهو اصل العلوم وهو افضل كتاب على وجه الارض وكتاب الله العظيم الذي قال فيه: ان هذا القران يهدي الى فيه اقوم، وفيه تبيان كل شيء، فالاقبال عليه فيه الهدى والنور، فيه اسباب السعاده، فيه اسباب النجاه لمن اقبل عليه صادقا يريد الفائده يريد العلم يريد الهدايه، ففي كتاب الله الهدى والنور والشفاء من كل بلاء. ثم سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الخير العظيم، ويفسر القران وتبينه وتدل عليه في العنايه بالسنه وحفظ ما تيسر منها وسماعها في كتب اهل العلم وسماعها من العلماء، في ذلك الخير العظيم والفوائد جمة. وكذلك ما يذاع من الخير يسمعه ويحذر ما يذاع من الشر، ما يذاع من القران والاحاديث الدينيه في اذاعه القران وما يكتب في الصحف ما ينفع اذا كان يقراها ويطالعها، لا يكون همه ان يطالع ما يضر او اشياء ماجنه والتي لا فائده فيها، بل يستفيد يطلب الفائده من كل مكان اذا كان هناك عنده سعه وقت، وليكن اكبر هم العنايه بالقران فيلقى فيه الخير العظيم. ثم سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم حلقات العلم وما فيه فائده له في اصلاح دينه ودنياه. أسأل الله للجميع الهداية والتوفيق وصلاح النية والعمل، وأسأل الله عز وجل مرة أخرى أن يجزي الشيخين عن ندوتهما خيرا ويزيدنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا. وقد وقع سؤال يحتاج إلى مزيد بيان، سؤال الذي سأل عن عمرته من جدة فطاف وسعى ولم يقصر، وسبق الجواب أن عليه التقصير أينما كان، وأنه ليس من شرط التقصير أن يكون في الحرم إذا طاف وسعى ثم خرج فقصر في بيته أو في الأبطح أو في منى أو في أي مكان قصر أجزأه ذا أو حلق أجزأه ذلك، ليس من شرطه أن يكون حلقه أو تقصيره في مكة. وهكذا من كان عليه صيام من أجل الهدي أو من أجل شيء آخر إذا صام في أي مكان أجزأه الصيام ولو لبس ثيابه، لكن هذا فيه تفصيل، هذا الذي ترك التقصير فيه تفصيل، لم يتسع الوقت سابق لذكره ولكن لا بد من ذكره. فهو حين ترك التقصير ان كان لم يخلع ملابس الاحرام بل بقي عليه احرامه فانه يقصر على حاله اذا نبه في اي مكان كان، يقصر ثم يلبس الملابس العاديه ويخلع ملابس الاحرام. اما ان كان قد لبس ملابس العاده يعني لبس القميص وغطى راسه وهو جاهل ما عنده علم او ناسي حكم التقصير، فهذا عندما يسال ينبه وقال: اخلع الملابس، اخلع العمامه عن راسك واخلع القميص او السراويل ويعتزل ثم قصر او احلق، يعتزل يلبس الازار على عورته ثم يقصر او يحلق ثم يعيد ملابسه، لا يقصر ملابسه عليه الملابس المعتاده القميص والقطره ونحو ذلك، لا اذا نبه يخلعها ثم يقصر. فإن كان ما تنبه لهذا قيل لا قصر ولا تنبه قصر أجزأه ذلك، إذا قيل لا قصر ولكن ما نبهه المفتي ما قال لها اخلع القميص وكذا، فقال لها قصر أو احلق وقصر أو حلق وهو عليه ثيابه المعتادة من قميص وغطرة ونحو ذلك أجزأه ذلك ولا حرج عليه من أجل الجهل أو النسيان، لا حرج عليه ذلك. ثم أيضا قد يكون تعدى على شيء، قد يكون تطيب، قد يكون قل من أنفار، قد يكون قصر أو حلق بغير نية النسك لأداس هذا حكم، حلق رأسه حلقا عاديا أو قص منه قصا عاديا أو تطيب أو قلم أظفاره أو ما أشبه ذلك فهذا ليس عليه شيء من أجل جهل أو من أجل النسيان أنه ناسي، ليس عليه شيء، ولكن يقص بنية العمرة أو يحلق بنية العمرة ويكفيه ذلك. وهكذا الذي مثلا في حجه رمى جمرة وطاف وسعى ونسي حلق ونسي التقصير ما قص ولا حلق حتى ذهب إلى أهله، ومثل هذا إذا ذكر وتنبه يحلق أو يقصر يكفي، لكن هذا ليس عليه الثياب لأن قد تحلل لما رمى وطاف وسعى تحلل وعليه ولا بأس يلبس ثيابه، فلا يحلق أو يقصر عليه ثيابه المعتادة من قميص ومن عمامة لأن قد تحلل لما رمى جمرة وطاف وسعى تحلل، إلا من الزوجة إلا من زوجته هذا لباسه العمامة والقميص لا بأس عليه فيحلق ويقص أينما كان ولا شيء عليه. لكن إذا كان قد وطئ أهله هذه مسألة أخرى، فكان عنده زوجة وطئها قبل أن يحلق وقبل أن يقصر في العمرة أو في الحج فهذا في حجه صحيح، حجه صحيح إذا وطئ قبل أن يحلق ويقصر، لكن قد رمى وحلق قد رمى وطاف وسعى ولكن لم يقصر ولم يحلق فهذا أخطأ في وطئه لزوجته وعليه دم عن وطئه لزوجته، وحجه صحيح عليه دم يذبحه في مكة في الحرم في مكة ويقسمه بين فقراء الحرم وحجه صحيح لأنه وطئ بعد التحلل الأول فيكون حجه صحيحا وعليه هذا الدم وعليه التوبة إلى الله والاستغفار إذا كان قد تعمد. وفي عمره كذلك إذا كان قد لما طاف وسعى في العمرة جهل حكم التقصير أو نسي حكم التقصير وأتى زوجته عمرته صحيحة لأن في هذه الحالة بمثابة من قد تحلل التحلل الأول فعمرته صحيحة وعليه عن ذلك ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، وإذا ذبح شاة فهو أحسن وأحوط لكونه وطئ قبل أن يتحلل قبل أن يحلق ويقصر في عمره. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم. ولكن الذي رمى وطاف وسعى ولكن ما حلق وطئ زوجته قبل أن يحلق. شاءت أو سعبتها أو سعبقرة يذبح هناك. أخ قل أسألك بالله أن تلقي هذا السؤال على سماحة الشيخ، قل أرجو أن توجه كلمة للإعلام هنا أن يبين أخبار المجاهدين ضد الكفر النصيريين كما هو حاصل الآن، والمقصود تويات الناس الذين يعتبرون المجاهدين المسلمين في سوريا ثوارا ليس لهم حق الجهاد. جزاك الله خير الجزاء. إن شاء الله يكون هذا فان صار بعض ذلك ويكون البقية إن شاء الله ما يتعلق بالمجاهدين في سوريا لا بد إن شاء الله يسعى في إظهار أخبارهم وأعمالهم حتى يساعدهم إخوانهم. نسأل الله أن ينصر الحق وحزبه ويخدع الباطل وأهله. نسأل الله العافية والسلام. نعم. الأخ كان سأل عن أن والده استأجر السيارة يعني أراد أن يعيد السؤال مرة ثانية حتى يعني علم كما فهم الإجابة، يقول إن والدي دهس طفل عمره يقارب 2 سنين وسبب الحادث أن لدى والدي سيارة وكانت واقفة قبل أن يركب السيارة نظر تحتها من جميع الوقوف ولم يرى أحد وركب السيارة، وفي هذه الأثناء قام أحد إخوة الطفل ووضعه تحت إطار السيارة الأمامي دون علم والدي، وعندما مشى دهس الطفل فلزمه صيام 2 شهر أم لا؟ مثل ما أجاب الشيخ صالح يلزمه صيام 2 شهر لو قدر العتق يعتق نفس صاحب السيارة لدهس لأنه هو باشر القتل فعليه الهدية الدية وعليه الكفارة، والكفارة عتق رمة مؤمنة إن تيسرت، فإن لم يتيسر فعليه صيام 2 متتابعين كما بين الله في كتابه في سورة النساء، وهو الداعس وهو القاتل فعليه لأن ذاك الذي وضعه في غفلة ما عنده قصد أن يقتل. أما لو كان مثل ما قال الشيخ لو كان إنسان جاء بآدمي وطرحه أمام السيارة ليدعسه سائر صاحب السيارة على غفلة يكون هو القاتل الذي طرح بين يدي السيارة، لكن هذا طرح إما لأجل أنه في الظل يبي في الظل أمام السيارة أو لأسباب أخرى فقدر الله موته على هذه السيارة، فالداعس هو الذي عليه الدية والكفارة جميعا. قد عزمني أحد أخواي وقال لي لازم تحضر أحد أخواك للعزيمة وحرمت علي الذي أمون عليه منهم ولم يذهب معي، هكذا كتب السؤال ما أعرف قد إذا كان صاحب السؤال يعني يوضحها أكثر هنا يا أخوان. قد عزمني أحد أخواي وقال لي لازم تحضر أحد أخواك للعزيمة وحرمت علي الذي أمون عليه منهم ولم يذهب معي، الدنيا يعني اختم يمين بالطلاق او بالحرام على انه يحضر اخوه للعزيمه وما حضر الا اذا كان له قصد اخر. هو في الكتابه بخط رديف: قد عزمني احد اخوايا وقال لي لازم تحضر لازم تحضر لازم تحضر احد اخواك للعزيمه وحرمت علي الذي امون عليه منهم. حرمت على الذي امون عليه منهم ولم يذهب معي. هذا السؤال لماذا ما ذهب معه؟ ما اعرف شيء. لكن لو انه جاب الداعي وراح معه بعض اخوانه كان احسن. لو ذهب بعض اخوانه مع الذي دعاهم كان احسن. ولكن هو لما حرم عليهم ان يذهبوا معه ولم يذهبوا معه تمموا له. ما اعرف شيء. لا ما راحوا معه. حرم عليهم ان يذهبوا ولا راحوا. ما نقضوا عليه. حرم عليهم لا يذهب مع احد. لا يذهب معه. هم رفضوا. وين هو السائل؟ وين السائل؟ صاحب السؤال. معلش افقد حقه. انسان هذا على كل ان كان قصده ان شدد عليهم يروحون وحرم عليهم يروحون معهم راحوا عليك طرف يمين. وانسان قصده ان حرم عليهم انهم ما يروحون وطاعوه هذا شيء عليه. ما حكم الشرع في رجل قال لزوجته انت طالق انت طالق انت طالق ولم يسبق له ذلك ولا مره؟ اذا قال انت طالق انت طالق انت طالق ولم يرد لا افهاما ولا تاكيدا بل اطلقها هكذا تقع ثلاث تحرم عليه بعد زوج. انت طالق انت طالق انت تقع ثلاث طلقات. او قال انت طالق ثم طالق ثم طالق او قال انت طالق وطالق وطالق تحرم عليه الا بعد زوج. لا ثلاث. اذا كان قالها عن شعور يعني عن قصد وعن شعور ما عنده لا شكر ولا ذهب شعور بسبب شده الغضب قالها على حالته الطبيعيه تقع الثلاث. بدون تفريق يعني. نعم تقع الثلاث وتحرم عليها حتى تنهي زوجها غيره. بنتي رضعت من امرأة أخذت زوجين ورضعت مع إحدى أولاد الزوج الأول وأيضا طلقها الزوج الأول وأخذت زوج ثاني وعقبت ولد وبنت وعقبت ولد وبنت. أين؟ كما بنتي رضعت من امرأة أخذت زوجين ورضعت مع إحدى أولاد الزوج الأول وأيضا طلقها الزوج الأول واخذت زوج ثاني وعقبت ولد وبنت هل تحل لي من الزوج ام لا؟ كلها يعني المراه فوز لها. الزوج الاول والزوج الثاني لما ارضعتها رضاعا شرعي خمس مرات اكثر فاولادها من الزوج الاول واولادها من الزوج الثاني اخوه لها. نعم. حليمها من الزوج الاول؟ الزوج الاول اخوه لها من ابيها وامها والزوج الثاني اخوه لها من امها. نعم. بالنسبه للرجال كذلك اولاد الزوج الاول اخوه لها. اولاد الزوج الاول اخوه لها. ورضع تقول الشيخ لان ما افهمت رضع من المراه. نعم. وجابت ولدين ورضع مع من اولاد الزوج الاول. ايه. واخذ الزوج الثاني وجا لها عيال. جا لها ولد وبنت واخوه اخذ البنت من الزوج الثاني. عيال الزوج الثاني اخوه لها المراه. ايوه. من امها. عيال الزوج الثاني عيال المراه من الزوج الثاني. ايوه. اخوه للرضيعه من امها. أيوة. والأولون إخوة الله من أبيها ومن بالرضاعة يعني. أيوة. هل يحل أخوه مات عن الزوجة؟ هل يحل من أخوه؟ من أخوه؟ الزوج الثاني ولا؟ من أخوه؟ أخوه هذا. أخو الزوج الثاني؟ إيه. أخو الزوج الثاني؟ إيه موجود هو اللي يعول أخوان أخوه اللي توفى. إيه ما عليه يبغى يعني يتزوج البنت من من من منها زوجة هذه مرت أبوه مرت أخوه. أيوة. من امرأة أخيه. أيوة. يعني هي بنت أخيه. هي بنت أخيه. هذه بنت زوجة أخيه. هذه بنت زوجة أخيه ربيبة لأخيه. تحل أنا. افهم بس اذا كان رضعت من الزوج لبن الزوج الاول ثم ايوه هي رضعت من الزوج الاول وامها تزوجت بعد ذلك هو بنفسه ربع لا امراه رضعت امراه رضعت من امراه من زوجها الاول ثم تزوجت وجاءت ولد بنت من الزوج الثاني ايوه واللي خطا البنت الاولى هو الرجال وش الرجال وش الرجال هذا أنا ما لا تحكي عن اسمه عن إيش وش من الزوج وش من الزوج أخو الزوج أخو الزوج الثاني من الزوج الأول أخو الزوج الثاني من الزوج الأول نعم أنا أخو الزوج ها في طال عمرك الحرمة هذه إيه شوي اللي أنا رضعت منها كانت مع زوج بعدين طلقها الأول شايف وش اسمها المرأة مطرة مطرة رضعت من مطرة من مطرة زوجها وش اسمه زوجها طه طه ايوه طلعت المطره من لبن طه من لبن طه وبعدين طلقها طه واخذها عبد الله عبد الله نعم لما اخذها عبد الله خلف منها البنت هذه خلف البنت البنت هذه الحين اخذها اخوه توفى عنها أخذه كل من؟ أخذها أخوه. أخوه. وأخوي توفي. اللي ما رضى من مطرح. أخوك ما رضى من مطرح. لا ما رضى. أخوي. وأخذ بنته من الزوج الثاني. من الزوج الثاني. ما هي ذا. لكن أنت اللي أنت اللي ما حلف. أنا اللي راضع. أنت مالك ما علي ما تحلف. ما تحلف. هم زوج أخوك ما يخالف. خلاص. صغار معروف بارك الله فيك إنه حرام، لكن فيه اثنين وقعوا فيه. وشو؟ صغار معروف إنه حرام، لكن فيه اثنين وقعوا فيه وجالهم عيال، والآن قدهم يمكن بعد 7 سنوات أو 5 سنوات. فماذا عليهم؟ لهم عيال. يجدد النكاح ولا عليهم؟ يجدد النكاح مع التوبة والاستغفار، إذا كان كلها ترغب في زوجها يجدد النكاح بدون شرط الأخرى. يعقد عقد جديد بدون شرط المرأة الأخرى، كل واحد. مع التوبة والاستغفار ولا شيء، ومن اللي ما تبيه يطلقها طلقة واحدة. لازم من التجديد بارك الله. نعم، واللي ما تبيه يطلقها طلقة واحدة. لا كلهم يبيه. أبا هذا كل واحد يبيه يجدد النكاح بدون شرط قبيح، بدون شرط المرأة الثانية. نعم. لي سؤال آخر كلام يعني. لي أخ لي أخت أكبر مني رضع من عمي، فهل بنات عمي يحللن لي ولي؟ لي أخت. لي أخت أكبر مني. رضعت مع عمي. فهل يحل بنات عمي يحللن لي له ولي ولإخوتي؟ ما دام المرأة التي رضعت أختك رضعها ما يضركم، أنت لك أن تنكح بنات عمك، وكون أختك رضعت من زوجة عمك ما يمنع. إذا كانت أنت ما رضعت من زوجة عمك، وبنات عمك ما رضعوا من أمك ولا من زوجة أبيك ولا من أخواتك، لا يضر. لكن هذا ينبغي يسأل بنفسه، لأن بعض الناس يكتب سؤال ولا يعرف. وين السؤال؟ كثر رضيء يعني. وين السؤال؟ صاحب هذا السؤال اللي قلناه الحين يا أخوانا إذا كان. يقول أختي رضعت عمي. هو قالوا ومتى يعني؟ هلا يسأل عن نفسه. سبحان الله. إذا كان لي أقرباء لا يصلون ويفعلون في بيوتي المنكرات من اختلاط وغيره، ولا أستطيع الإنكار عليهم، هل تجب علي زيارتهم؟ إذا كان إخوانك يفعلون منكرات، أقارب يفعلون منكرات، فإما أن تصلهم لأجل الإنكار عليهم ونصيحتهم هذا طيب، تزورهم للإنكار والنصيحة، فإن أجابوا فالحمد لله، ويستمروا على باطلهم تهجرهم ولا تزورهم، لأنهم لا يستحقون الزيارة ما دام على منكرات الظاهرة من شرب الخمور أو ترك الصلوات أو ما أشبه من المعاصي الظاهرة، وترك الصلاة كفر أعظم من الكبائر. فإن الذي على هذه الحالة يعني يفعل هذه المنكرات من ترك الصلوات وتعاطي المسكرات هذا لا يزار إلا النصيحة، إذا كان ينفع فيه النصيحة يزار وينصح ويوجه إلى الخير، فإن أجاب الحمد لله، وإن لم يجب يترك ولا يزار بعد ذلك، يهجر حتى يهديه الله بعد ذلك. إذا كان وارد بشيخ الصلاة الفجر، وارد الإنسان يترك الصلاة الفجر، هل يزوره؟ ينصحه ويدعوه إلى الخير، الوالد هو مثل غيره، لو كافر حتى لو كافر كبر أكبر بدون هذا، أكبر من هذا، الوالد له حق، حتى قال وإن جاهداك على الشرك ما لك تطيعهما وصاحب ود المعروفة، فأمر بالمصاحبة المعروف مع كونه جاهدا الولد على الشرك. الحاصل الوالد والوالدة لهم حق صلتهم والإحسان إليهم والرفق بهم ولو كانوا على معصية وكفر، لكن لا يطاعوه كفر، إنما الطاعة في المعروف، لكن تحسن إليهما وترفق بهما وتدعوهما إلى الله، تصبر عليهما، وإذا كان ما يصلي به جماعة الفجر تنصحه صلي مع الجماعة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، خوفه من الله جل وعلا، ولك ولده لا تستحي ولا تحقر نفسك، ولك ولد تقول يا أبتي هذا كذا ويا أبتي الواجب عليك كذا، وأنت يرجى لك الخير إن شاء الله، بادل الصلاة الجماعة ولا تساهل، تنصحه. هذا يقول يصلون في البيوت حقتهم ما يصلون ما تهجون الناس. يصلي ينصحهم اللي يصلي في بيته أسهل اللي يترك هذا. ولا لا تعجز لا تعجز، أبوك له حق عليه كبير. لا بالنسبة للأقارب. الأقارب الحمد لله نكسع تهجرهم، إذا ما طاعوا تهجرهم. نعم. ما حد قطيعة الرحم؟ أعني ما هي المدة التي إذا مرت دون زيارتهم كانت قطيعة رحم؟ ما في حد محدود. صلاة الرحم بالكلام الطيب ومواساة الفقير منهم والسلام ورد السلام عليهم وبدأتهم السلام وإعانتهم على الخير، فلا من صلاة الرحم. وقطيعة الرحم ما لها حد محدود، جفاؤهم الذي يعد خلاف المعتاد نوع من القطيعة، جفاؤهم بغير موجب شرعي، وعدم الإنفاق على فقيرهم والإحسان إليه، وعدم الشفاعة لمظلومهم حتى ينصر في ظلامته ونحو ذلك، قد يعد من القطيعة. فالقطيعة أمر عرفي والصلة أمر عرفي، فما معروف بين المسلمين الصلة والإحسان والاتصال والسلام وذو المعروف يعد صلة، وما كان بين المسلمين يعد جفاء ويعد قطيعة فكذلك، وليس الواصل المكافي. يعني مثلا بعض الناس إذا ما وصلها قائل ويصلهم يقول ما هم يصلون ولا يجوني ولا باصلهم، هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الواصل المكافي، وإن الواصل الذي قطعت رحمه وصلها هذا الواصل. وكذلك وصل سالم لما قال رجل رسول الله إن لي قرابة أصلهم ما يقطعونني وأحلم عليهم ويتهون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال إن كنت كما قلت لكان يصفه المل ولا يزال معك من الله عليهم ظهير حتى ما دمت على ذلك. فالله جل وعلا يعين عليهم ما دام على حاله طيبة، ويكون بهذا هو الواصل وهم القاطعون. أما إن وصلوا فصلتهم، إن قطعوا قطعتهم، لا هذا ليس بصلة. حتى الأجنبي إذا وصلك تصله، الأجنبي إنه قريب إذا وصلك وأحسن إليك عليك المقابلة والمكافأة، لكن الرحيم الرحيم والقرابة لا حق زيادة على هذا. تصلهم وإن قطعوا تحسن إليهم، ترد عليهم السلام، تبدأهم بالسلام، تدعوهم الوليمة، تجيب دعوتهم. ولو قطعوك لأنه الذي وحش بينك وبينهم أو شحناء أو خصومات لا تقطعهم أنت، لكنك أن تهجرهم ثلاثة أيام عند الوحدة والنزاع والخصومات لأجل حظ الدنيا، لك أن تقطع أن تهجرهم ثلاثة أيام فقط، لا زد على ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة فوق ثلاث، فالواجب أنه يصله بعد الثلاث ويعود على حاله الأولى بعد الثلاث، ولا يهجر فوق ثلاث. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خير المتهاجرين الذي يبدأ بالسلام. إذا نعم نعم يزكى منه ولا يزكى غيره، ربع العشر اللي يسمى الذهب زكى ربع العشر. نعم ولو يلبس ولو يلبس، والصواب فيه الزكاة ولو يلبس. إذا بلغ النصاب يخرج ربع العشر من قيمة الحلي من ذهب، خواتم، قلادة، أسفرة، غير ذلك. يعرف وزنه في السوق ويزكى قدر قيمته في السوق الذهب المعروف، هذا اذا كان ذهب وفضه. اما غير ذلك من الناس وانواع الحلي لغير الذهب والفضه فلا فيها زكاه، اذا كانت اللبس للبيع ولا التجاره ليس فيها زكاه ولو غير معدل التجاره. هذا الصحيح، صح قول العلماء فيه الزكاه. نعم اذا بلغ النصاب ورئيس مثقال من الذهب مقدارها 11 جنيه وثلاثه اسبع جنيه، هذا مقدارها. نعم إذا رضع شخص من امرأة وفق الله الجميع.